كي راحوا صوروا كاريكاتير على الرسول قلت حزينة كي نتفكر داك الكلام ونسمع الباب كيفاه يطيح في الإسلام قلبي حزينة كي نتفكر تحت لبنان وشعبي قاعد يموت تحت الظلم تاع العدوان قلبي حزينة دعم بالكم ما وصار كي شفنا نهار العيد الديماج تحت الصدام قلبي حزينة كي نتفكر فلسطين وتملي كاني قلبي بيت تحت مجنين قلبي حزينة كي نشوف الانتشار والعصر بحشاركم الأطفال الحجارة قلبي حزينة حب العرب متحدينا وأمة التوحيد على كلمة واحدة متوحدين قلبي حزينة وصحة الدمعة كم يتقدر باقي بس نموت على كلمة الله أكبر.